بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. كنا شرعنا في الكلام على هذا الأثر في المجلس الماضي، فقلنا إن هذا الأثر فيه دليل على وجوب إخراج الزكاة في من مال اليتيم، وقلت لكم إن هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل تجب الزكاة في مال اليتيم الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول؟ يتيم يملك مالا وهذا المال بلغ نصابا وحال عليه الحول، فهل يجب تجب الزكاة في ذلك المال أم لا تجب؟ طبعا هذه المسألة فرع عن مسألة أخرى، وهي هل تجب الزكاة في مال الطفل يتيما كان أو غير يتيم؟ إذا كان لطفل مال وهذا المال قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، هل تجب الزكاة في مال ذلك الطفل أم لا تجب فيه؟ هذا محل اختلف فيه العلماء، فمذهبنا ومذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة أن الزكاة تجب في مال الطفل، وذهب الحنفية إلى أن الزكاة لا تجب في ماله. نحن وجمهور لنا أدلة من جملتها هذا الأثر، أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بني أخيها، فكانت تخرج من ماليهما الزكاة. وطبعا هذه إخراج الزكاة من مال هذا مما لا يوصل إليه بالاجتهاد، لا يمكن أن تجتهد عائشة في هذه القضية فتقول يجب أن أخرج، هذا لابد أن يكون عن توقيف. والدليل أيضا أثر عمر الذي قبل هذا ذكرناه في المجلس الماضي، قرأناه في المجلس الماضي، أنه كان يأمر الناس بأن يأمر الأوصياء أوصياء اليتامى أن يتجروا في أموال اليتامى، قال رحمه الله ورضي عنه: لا تأكلها الصدقة، لا تأكلها الزكاة، والزكاة هذه لا تأكل إلا ما يجب أن تأكله من المال. الزكاة لا تسلط على، لا تأكل مالا لا ليست و يعني لا ليس واجبا أن تسلط عليه. فلما قال عمر لا تأكلها الزكاة، معنى أن الزكاة واجبة في ذلك المال وإن كان مالا لأيتام. والدليل أيضا ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين غني كبير وغني صغير وغني يتيم وغني ذي أبوين، فقال فتؤخذ من أغنيائهم. وطبعا الطفل ذو مال كثير هذا يقال هو غني وإن كان طفلا، صباه وطفولته لا تخرجه عن كونه غنيا. واستدلوا أيضا بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه في من قول أبي بكر لعمر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. الزكاة حق المال، معناه حيثما وجد المال بشروطه وجب فيه ذلك الحق بغض النظر عن صاحب ذلك المال، غني فقير صغيرا كان أو كبيرا. واستدلوا أيضا بما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يزكي أموال اليتامى، وهذا المذهب أيضا مروي عن علي رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنهم أجمعين. واستدلوا بالنظر، قالوا إن الإجماع منعقد على أن هذا الطفل إذا كانت له أرض فأنبتت زرعاً أو أنبتت ثمراً مما يجب فيه الزكاة فإنه تؤخذ زكاته من تلك الأرض. وإن كان المالك لها طفلاً، هذا الحنفية يتفقون فيه مع الجمهور. فنحن نقول لهم كما أوجبتموه، أوجبتم الزكاة في زرع الطفل وثمره، فكذلك ينبغي أن توجب الزكاة في ماله، لأنه لا فرق بين مال الطفل الذي هو زرع ومال الطفل الذي هو حرث ماشية ومال الطفل الذي هو نقد، لا فرق يعني. هذا أدلة الجمهور. الحنفية يقولون لا زكاة تجب في مال الطفل، يقولون لأنه إذا قلنا إن الزكاة واجبة عليه في ماله، معنى ذلك أنه يجب عليه إخراجها وأداؤها، ويحرم عليه منعها وإمساكها. والطفل ليس يجب عليه شيء وليس يحرم عليه شيء. الطفل ليس مكلفا، لم يخاطب بإيجاب ولا بتحريم. إذا قلتم إن الزكاة تجب في ماله، معنى أنه يجب، أنه أوجبتم عليه شيئا. هو لا يجب عليه أي شيء إلا لو لم يخاطب بالتكليف، ليس مكلفا أصلا، كيف توجبون عليه الزكاة؟ مفهوم. ويتأولون هذا الأثار التي، ولا سيما أثر عمر، يقولون إن عمر رضي الله عنه قال لا تأكلها الزكاة، التجير في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. قالوا الزكاة هنا معناها النفقة، يتجر لهم في أموالهم لأن لا تأكلها النفقة. قالوا لماذا؟ قال لأن الذي يأكل المال ليس الزكاة، إنما هو النفقة. الزكاة لا تأكل المال، لا تفني، لا تقضي عليه، لا تأتي عليه. لماذا؟ لأن الزكاة هب أن إنسانا له مال، وذاك المال بلغ النصاب وحالت عليه أحوال، وذاك المال راكد لا ينمى، فكلما حال حول أخرجت زكاته. آخر ما يفضي إليه الأمر أن يقل ذلك المال عن النصاب، فإذا قل عن النصاب امتنعت منه الزكاة، لا زكاة فيه حينئذ، فلم تأكله الزكاة. لكن من الذي يأكل المال أكلا لا يبقي منه ولا يذر؟ والنفقة، هذه الذي لا تبقي. فقالوا قول عمر لا تأكلها الزكاة معناها لا تأكلها النفقة. قالوا ولا يبعد، لأنه نحن سنطالبهم. هل تعرف العرب هذا في كلامها؟ إطلاق الزكاة على النفقة. قالوا لا يبعد أن تطلق الزكاة ويراد بها النفقة. قالوا الدليل على ذلك أن الصدقة، الصدقة تطلق على النفقة، الصدقة تطلق على النفقة، بدليل ما روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. قالوا فها هنا سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة صدقة، فتطلق الصدقة ويراد بها النفقة. ومعلوم أنه تطلق الصدقة ويراد بها الزكاة. قال ربنا سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، خذ من أموالهم صدقة أي الزكاة. قال ربنا سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخره، إنما الصدقات أي إنما الزكاة. فقالوا فالصدقة تطلق على الزكاة والصدقة تطلق على النفقة، فلا يبعد حينئذ أن تطلق الزكاة على النفقة. فإذا لا تأكلها الزكاة أي لا تأكلها النفقة. وهذا الذي قالوه رحمة الله علينا وعليهم فيه نظر ظاهر جدا جدا. أما قولهم إن الصدقة، إن الزكاة تطلق على النفقة، فهذا لا تعرفه العرب في كلامها، بل ما جاء في القرآن من تسمية الزكاة صدقة الآن القرآن نطق بهذا، خذ من أموالهم صدقاء الزكاة. ففي شريعتنا تسمية الزكاة صدقة، الصدقة تطلق على الزكاة، لكن هذا الإطلاق ليس إطلاق مطلقا على القيود، يعني ليست الزكاة، ليست الصدقة تطلق على الزكاة إطلاقا غير مقيد. نعم هي الصدقة تطلق على الزكاة، لكنها صدق الزكاة صدقة باعتبار ما وليست صدقة باعتبار آخر. مثلا الصدقة تحل للغني، تصدقت أنت على غني، لا نقول إن هذه الصدقة ليست واقعة موقعها وإذن لا ثواب لك فيها، لا، هذا المتصدق الذي تصدق على غني يثاب ثواب المتصدق، له ثواب صدقته. معروف حديث المشهور ذاك الذي أراد أن يتصدق بصدقة ويخفيها، ولما جاء الليل خرج فتصدق فوقعت صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني. ثم في يعني الحديث معروف، بعث الله إليه الملك الذي قال له أما صدقتك فقد قوبلت. فيجوز الصدقة على غني لكن لا تجوز الزكاة للغني، مفهوم؟ يعني الآن وإن كانت الزكاة تسمى صدقة لكنها ليست صدقة بكل اعتبار، مفهوم؟ طيب، فهذا فيما نطق القرآن بتسميته صدقة، ليس صدقة بكل وجه، مفهوم؟ ثم هم يقولون الآن هم يثبتون شيئين، أن الصدقة تطلق على النفقة والصدقة تطلق على الزكاة، إذن لا يبعد أن تكون الزكاة نفقة، تسمى الزكاة تطلق على النفقة. قلنا إن هذا الإثبات الأول فيه احتراز، أن تطلق الزكاة ويراد أن تطلق الصدقة ويراد بها الزكاة. أبعد منه إطلاق الصدقة وإرادة النفقة، هذا أبعد. العرب لا تعرف هذا في كلامها، أن تطلق الصدقة ويراد بها النفقة، بدليل أنه لو قيل إن إنسانا أنفق في ترميم بيته 1000 درهم فإنه لا يصلح أن يقال تصدق بـ1000 درهم، ولا لا؟ لو أنفقت في ثوبك، لو أنفقت على سيارتك 1000 درهم أيقال إنك تصدقت بـ1000 درهم؟ هذا لا يصح. فإذا لا يصح أن يقال إن الصدقة تطلق على النفقة، إن النفقة تسمى صدقة هكذا بإطلاق. وأما ما استدلوا به من حديث أبي مسعود الأنصاري، هذا ليس دليلا لهم في أن الصدقة تطلق على النفقة، ولكن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة المرء على عياله يحتسبها، سماها صدقة باب مجاز، لأنه يثاب عليها كما يثاب على الصدقة، يثاب على هذه النفقة على أهله وهو يحتسبها كما يثاب على النفقة. فالذي يؤول إليه أمر الإنفاق على العيال مع الاحتساب هو الذي يؤول إليه أمر الصدقة وهو الثواب، فسمها صدقة بهذا الاعتبار، سمى النفقة صدقة بهذا الاعتبار، وإلا فليست تسمى النفقة صدقة هكذا مطلقا. ثم بعد هذا كله هب جدلا أن الصدقة تطلق على النفقة وأن الصدقة تطلق على الزكاة، فلا يلزم من هذا أن تطلق الزكاة على النفقة، فتكلمي عشان تؤدي تقول هب أن ما أثبتوه ثابت، أن ما ادعوه رحمة الله عليهم صحيح، وأن الشرع يطلق الصدقة ويريد بها النفقة، ويطلق الصدقة ويريد بها الزكاة، هذا لا يلزم منه أن يراد بالزكاة النفقة. لماذا؟ لأن اللغة لا تثبت بالقياس، ولم يحكي أحد ممن نقل لسان العرب من نقل الكلام العربي أن العرب تطلق الزكاة وتريد بها النفقة، هذا لم ينقله أحد. فلا يمكن إذن الاقتحام هذا الباب وزعم معنى للفظ عربي لا يعرفه أهل العربية. مفهوم الكلام؟ طيب. والقضية الثانية، قالوا إن الزكاة لا تأكل المال، إنما الذي يأكله النفقة. هذا أيضا فيه نظر، لأن الزكاة تأكل أكثر المال. لو أن إنسانا له مال عظيم، مثلا 1000 دينار، فجاءه آخر فأكل ماله ولم يبقي منه إلا 20 دينارا أو 10 دنانير، فقال له صاحب المال أكلت مالي، لما عد هذا الكلام معيبا عند أهل العربية. لا يعترض عليه أحد من أهل العربية، يقول له لا أنت كاذب، هو لم يأكل مالك، ترك لك 10 دنانير. لأن أهل العربية يفهمون أن الذي أكل الأكثر ولم يبقي إلا ما لا قدر له يصح أن يقال فيه أكلت الجميع. مفهوم؟ العرب أحيانا تطلق في كلامها نفي الجميع وتريد البعض، وأحيانا تطلق نفي البعض وتريد الجميع، هذا معروف في كلام العرب. فإذا قول الإنسان أكلت مالي للذي أكل أكثر المال وترك بعضه، ترك أقله، هذا ليس معيبا عندهم، وهذا يكون صادقا ولا يعترض عليه أحد. فالزكاة تأكل أكثر المال، مفهوم؟ فلا تأكلها الزكاة، أي لا تأكلها الزكاة، والزكاة تأكل أكثر المال، فيصح أن توصف بأنها تأكل المال كله. وأما قولهم إن الصبي ليس مكلفا، لا يتوجه إليه أمر ولا نهي، لا يتوجه إليه أمر على وجه الوجوب أو نهي على وجه التحريم، هذا أيضا نحن نقوله، هذا مذهبنا. لكن نقول لكم إذا كان هذا ما تقولون، فكيف أوجبتم عليه الزكاة فيما تخرجه أرضه؟ كيف أوجبتم عليه الزكاة في ماشيته؟ هم يجيبون كيف أوجبتم عليه زكاة الفطر؟ هم يجيبون هذه الثلاثة على الطفل، من أين أوجبتمها؟ فإذا لم يكن عندكم مكلفا ومنعتم الزكاة في ماله، فيجب أن تمنعوا الزكاة في زرعه وفي ماشيته وفي صومه. وإذا كنتم لا يمنعكم صباه عن أن توجبوا الزكاة في زرعه وحرثه وصومه، فيجب عليكم أن تلتزموا هذا المذهب وتوجبها في ماله. مفهوم الكلام؟ ولذلك الأظهر مذهب الجمهور، وأن الزكاة تجب في مال الصبي يتيما كان أو غير يتيم. وهذه القضية، هذا الحكم، ليس من باب الحكم التكليفي الذي يشترط فيه شروط التكليف من البلوغ والعقل وهل مجرد، لا، هو باب الحكم الوضعي. مع الحكم الوضعي يعني إذا وجد السبب الذي هو المال النصاب، ووجد الشرط الذي هو حوال الحول، فإنه يوجد الزكاة، يجب أن يوجد هذا المشروط وهذا المسبب من غير نظر إلى صاحب المال. الزكاة متعلقة بالمال، نظرها مسلط على المال لا على صاحب المال. ولذلك قال خليل: وفي 100 درهم شرعيين أو 20 دينارا فأكثر أو مجمع بينهما بالجزء ربع العشر، وإن لطفل أو مجنون. المجنون مكلف، الطفل مكلف لا، ولكن هذا مال بلغ نصابا حال عليه الحول، وتجب فيه الزكاة بغض النظر عن صاحبه. مفهوم كلام؟ نعم. طيب، فإذا ثبت هذا، فالذي يجب عليه إخراج زكاة الصبي هو وليه. إذا كان يتيما فالوصي عليه هو الذي يجب عليه إخراج الزكاة. إذا كان له أب حي فأبوه هو الذي يجب عليه إخراج الزكاة. قد يستغرب بعضكم كيف يكون الصبي ذا مال وأبوه حي؟ جده أوصله بمليار والبط ما عندوش. ممكن هذه؟ ممكن، احنا عرفنا مثال البط هو عنده. ولكن فالذي يجب عليه إخراج الزكاة هو الوصي والولي، وهو الذي يكون عاصيا إذا لم يخرجها. الصبي حين لا يكون عاصيا إذا لم تخرج زكاة ماله. مفهوم كلام؟ قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى من يتجه. ولذلك نحن نوصي أوصياء اليتامى، هؤلاء الذين يلون اليتامى الذي قد يكون لهم مال فيجعلون أموالهم في بنوك وفي أشياء لا يقع في خلد أحدهم أن ذلك المال بالغ نصابا تجب فيه الزكاة، فيأثمون أن الصبي هذا صبي، أنت وليه، أنت ولي شأنه، يجب أن يلتفت الأوصياء إلى هذا الشيء. وإذا خافوا أن تأتي الزكاة على أبوال أولئك المحاجير أولئك المحجورين، فإنه يصنعون بإرشاد عمر رضي الله عنه يتجرون لهم فيها. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها كانت، هذا البلاغ وصله ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح، أن عائشة رضي الله عنها كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم، من يتجر لهم فيها. لماذا تعطي أموال الأيتام لمن يتجر فيها؟ لئلا تأكلها الصدقة. وهذه قضية أخرى عند الفقهاء يتكلمون عنها، وهي: هل يجوز للوصي على اليتيم أن يتاجر بمال اليتيم؟ أهل المذاهب الأربعة يرون أن الوصي له أن يتجر لليتيم، أن يتجر بمال اليتيم لليتيم، لأن هذا فيه مصلحة له وفيه نظر له وفيه تنمية لماله، وربنا قال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فالنظر في ماله بنظر إصلاح هذا مطلوب، وهذا لا يخالف فيه العلماء، لكن اختلفون في أمور. إذا تجر هذا الوصي وخسر هل يضمن؟ محل خلاف. هل يجوز له أن يستسلف ذلك المال لنفسه ويتاجر فيه لنفسه؟ محل خلاف. ولكن المسألة العامة أنه له أن يتاجر بمال يتيم لليتيم، هذا يعني لا يختلفون فيه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا. وذلك قال خليل في قضية هذه القضية التي ذكرنا في تصرفات الوصي، يقول: وللوصي اقتضاء الدين وتأخيره بالنظر والنفقة على الطيف بالمعروف، إلى أن يقول: ودفع ماله قراضا أو بضاعة. دفع ماله في القراض التجارة لمن تؤجر به أو نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا، فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، إمام معروف من أئمة أهل المدينة ومن شيوخ مالك، مات رحمة الله عليه سنة 43 وقيل سنة 44 و100، أنه اشترى ليتامى، اشترى لهم مالا، يقصد بمال هنا اشترى لهم شيئا متمولا، شيئا ذا قيمة. المال ليس فقط هو الدرهم والدينار، المال كل ما له قيمة، كل ما يتمول. اشترى لهم شيئا، طبعا اشترى لهم بمالهم، اشترى لهؤلاء الأيتام بمالهم، اشترى لهم شيئا، اشتراه لهم على وجه التثمير. وهذا الشيء الذي اشتراه يحيى بن سعيد بيع بعد بمال الكثير، يعني ثمر لهم ما لهم ذاك الذي كان لهم أولا. وطبعا هذا لماذا يفعل؟ لأن الوصي هو بمرتبة الأب، إنما يوصى بالأيتام إلى من يكون في النظر لهم كأبيهم، يصنع بهم من المصلحة لهم ولأموالهم كالذي يصنعه أبوهم لو كان حيا. وكذلك فعل يحيى بن سعيد رحمه الله، ثمر لهؤلاء الأيتام، قال: فبيع بعد بمال كثير، ولكن انظروا قضيتنا هنا، يحيى بن سعيد باع ما ذاك المال الذي يتم، باعه ذاك الشيء الذي اشتري باعه. العلماء يقولون إن الوصية لا يجوز له أن يبيع شيئا من أموال اليتامى إلا على وجه التثمير والإنماء، إلا بشرط الربح فيه، بشرط الإنماء فيه، لا يجوز له أن يبيع من غير ربح إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك، مثلا ينفق عليهم من أموالهم ونفذ ما عنده من الناض من المال، وما عنده يحتاج أن يبيعه وينفق على هؤلاء وليس يعطى فيه ربحا فيبيعه بقيمته، لا يجوز له أن يبيعه بقيمته إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. أما إذا لم تدع ضرورة فإنه لا يمنع من ذلك، لأن أنت مأمور أن يعني أن تنظر لهؤلاء ما فيه الأحظ لهم، كيف يكون أحظ لهم أن تبيع لهم الشيء بقيمته وتركه؟ قال مالك رحمه الله: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأمونا، فلا أرى عليه ضمانا. قال الإمام مالك رحمه الله: ولا بأس بالتجارة بأموال اليتامى لهم، لا لنفسي لا للوصي، لا أنا قلت لكم هذه مسألة فيها خلاف، مالك لا يرى ذلك. لا بأس بالتجارة بأموال اليتامى لليتامى لا لولي اليتامى، هذا لا بأس إذا كان مأمونا. طيب هذا مأمون فتجر لهؤلاء اليتامى في أموالهم وخسر، تلف المال وخسرت التجارة، هل يضمن؟ قال مالك رحمه الله: لا أرى عليه ضمانا. لماذا؟ لأنه لم يتعدى ولم يفرط، وإنما صنع ما أذن له الشرع في صنعه وما ندبه إليه من النظر بالمصلحة في أموال هؤلاء اليتامى ففعل، ولكن وقع ما يقع لكل تاجر، يعني ما يكون واقعا مثله في التجارة، والتجارة تقبل الربح، الربح وتقبل الخسارة، فخسر. فلا يقول مالك فلا أرى عليه ضمان، طبعا إذا كان مأمونا، إذا لم يكن مأمونا فيجب أن يضمن لأنه متهم. لكن هذا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله من أن الوصية المأمون إذا خسر في تجارته فلا ضمان عليه، هذا خالفه فيه المتأخرون من المالكية من المغاربة فضلا عن غيرهم. الشيخ محمد العربي بن أحمد بردلة شيخ الجماعة بفاس وقاضيها ومفتيها في زمانه وأحد أئمة العلماء فيها، يقول يذكر أنه جرى العمل على تضمين الوصي مال اليتيم من غير بحث، مأمون ما مأمون، تعديتي ما تعديتي، يضمن مال اليتيم. قال الشيخ بردلة: وهذا الذي أدركنا عليه الناس، هو مات سنة 1133، يقول هذا الذي أدركنا عليه الناس، أدركناهم يعني يخالفون مالكا في هذه الناس، يقصد العلماء، أدركناهم على مخالفة قول مالك ها هنا. لماذا خالفوا مالكا؟ قال: وإنما كان ذلك لأن الأمانة قلت، وصار الأوصياء يأكلون أموال اليتامى ويزعمون أنها تلفت، فجعل العلماء الضمان على الوصي احتياطا للمحجور، قلت الأمانة ورقت الديانة، وصار هذا الوصي الذي كان يفترض فيه أن يكون أمينا صار أول الخائنين وليس يعز عليه، يعني خلى قلبه من مراقبة الشرع ومن رحمة الصغير، لا هو يترك ماله رحمة به ولا خوف من ربه، فيتسلط على ذلك المال ويفنيه ويزعم أنه تلف لئلا يضمن. فجعل العلماء، يقول الشيخ بردلة، فجعل العلماء الضمان على الوصي احتياطا للمحجور، كلام الشيخ بردولة هذا نقله الإمام أبو الحسن السولي شارح التحفات شارح العاصمية، معروف كتاب البهجة في شرح التحفات، يقول: وهذا الذي ولا يزال العمل إلى الآن على ما قاله. هذا أبو الحسن السولي مات سنة 1258، يعني تقريبا 125 سنة بعده، ويقول: لا يزال العمل بذلك إلى الآن على ما قاله، على تضمين الوصي مطلقا، يعني ما زالت الديانة رقيقة. والآن لا تسل، الآن لا تسل، يكون الوصي قريبا أحد الأقرباء، ويكون أول المعتدين على أموال اليتامى الذين هم ابن أخيه وابن أخته أهل مجرا، وعرفنا من هذا أمثلة. لا يمنعه رحمة، لأن هؤلاء في مكان في يعني بمثابة أولادك، تربيتك بينهم رحم عروة وثقة بينك وبينهم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أول ما أدرك إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال آخر، قال واحد: إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي. يصنعون ما يشاءون، وإلى الله المشتكى. والويل لهؤلاء يوم يقفون بين يدي الله، الويل لهؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، أحرجه، أجعله في حرج، لا أوسع فيه، هذا أنا أجعله في ضيق لأن لا يتسع فيه أحد، هذا ليس موضع سعة. إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. أسأل الله السلامة. زيد سيدي. قال الإمام مالك رحمه الله: زكاة الميراث. زكاة الميراث، يعني هذا باب عقده الإمام مالك رحمه الله، يذكر فيه ما الذي يترتب على من ورث إرثا، هل يجب عليه الزكاة، هل لا تجب، هل تجب عليه في حين الإرث، هل تجب عليه بعد حول، ما أحوال الأحكام. هذا الباب معقود لذلك. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه قال: إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله، إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث، وتبدى على الوصايا، وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا. قال مالك: وذلك إذا أوصى بها الميت. قال: فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. طيب، قبل أن نشرع في بيان كلام الإمام مالك، ها هنا لا بد أن نقدم له مقدمة يفهم بها بعض ما قاله الإمام مالك رحمه الله. الميت إذا مات وترك تركة، تلك التركة يتعلق بها حقوق قبل أن تصل إلى الورثة، هناك حقوق تتعلق بالتركة تعلقا أوليا قبل أن يقال الورثة: هذا الآن مالكم انتقل إليكم. هذه الحقوق هي التي ذكر الشيخ خير رحمه الله بقوله: يخرج من تركة البيت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى، ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى عنه ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لورثته. فهذه أربعة حقوق مقدمة على الورثة. هذا الذي نثره خليل رحمه الله، نظمه صاحب زورق الخائد بقوله: يخرج من تركة الميت ما له تعلق بذات علماء، فمؤن التجهيز فالديون قضاؤها من بعد ذا يكون، ثم وصاياه على الترتيب من ثلث الباقي بدون ريب، فما بقي لوارث بنسب أو سبب أو نسب مع سبب. وهذا الذي عقده هذا في أربعة أبيات، عقده الرسموكي رحمه الله في بيتين، لكن مع اختصار بعض ما ذكره صاحبنا. يقول الرسموكي: يخرج من تركة الذي هلك حق تعلق ببعض ما ترك، ثم مؤونة فدين الذمة إيصاؤه والإرث في البقية. أول حق يخرج من التركة دين متعلق بعين التركة. إنسان مثلا مات ترك بيتا، وذاك البيت مرهون، مرهون ليس هذا الرهن الذي استحدثتموه، هذا الرهن الذي لا يعرفه الفقهاء، وإنما هو من تسمية الأشياء بغير أسمائها. الرهن الذي كان يعرفه الفقهاء والذي كان يعرفه الناس هو أن تذهب تريد أن تشتري شيئا بدين إلى أجل، أو تريد أن تقترض قرضا، فيقول لك مثلا هذا البائع: أنت تريد أن تشتري هذا التليفون مثلا، هذا التليفون 10,000 درهم، ما عندك 10,000 درهم؟ تقول: لا أنا ما عندي. فيقول لك: أنا أريد رهنا أضمن به حقي، إذا لم تؤدي إلي مالي بعته وأخذت حقي. فتقول له مثلا: أرهنك كذا، هذا الكمبيوتر مثلا، هذا الكمبيوتر يبلغ ثمن الهاتف الذي تريده، فهو يأخذ هذا الكمبيوتر وديعة عنده، رهنا عنده، رهنا. إذا أديت إليه ماله رد إليك الرهن، وإذا لم تؤدي إليه ماله باع هذا وأخذ ماله ورد إليك الباقي إن كان هناك باقيا. مفهوم؟ الآن الناس ماذا ما هو الرهن الآن عند هذا الذي نسمعه؟ الرهن الآن في هذا الزمان الذي استحدثه الناس، ويحضرني في هذا المقام قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدث من الفجور. هذا فجور أحدثه الناس وسموه اسما شرعيا، وتسميته باسم شرعي لا تصيره شرعيا. الرهن: أنا عندي بيت، واحد عنده بيت يريد أن يكريه، يريد أن يؤجره، فيجيه إنسان هذا البيت يكرى في عرف الناس في السوق ب2000 درهم في الشهر. يجي هذا الذي يريد أن يستأجر هذا البيت فيقول له: أنا أعطيك 30,000 درهم وأستأجر البيت ب500 درهم في الشهر، وإذا ما انتهى العقد بيني وبينك وأردت أن أخرج ترد إلي 30,000 درهم. هذا هو الرهن الذي يسمونه، تعرفوه ولا ما تعرفوش؟ هذا شو الرهن؟ طيب، هذا لا يجوز، لا يجوز تسميته رهنا ولا يجوز واقعا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الربا، هذا عقد ربوي بينك وبينه. لأن أنت عندما تقول له: أنا أعطيك هذه 30,000 درهم، تعطيه هذه، تعطيه. عندما تقول يجي يسألك السائل فيقول: أنا أعطيه لصاحب البيت 30,000، تقول له: أولا هذه أعطيه، تعطيه. ما معنى تعطيه؟ هل تهبه هذه 10,000 درهم؟ تهبه؟ ما معنى تعطيه؟ لابد من تكييفها تكييفا فقهيا. تعطيه ما معنى تعطيه؟ تهبه؟ لا. تهديه؟ لا. تتصدق عليه؟ لا. إذن تعطيه ويرجعها إليك؟ نعم. ويرجع لك عينها أم يرجع لك قيمة هذه القيمة؟ لا، يرجع لي. يعني إذا أعطيته أنت هذه مثلا، أعطيته 10,000 درهم أوراق 200 درهم، هذه نفسها هي التي يردها إليك، أم هذه يذهب ويستعملها ويخسر وكذا، وعندما تريد أن يرد إليك مالك يرد لك 10,000 درهم؟ تقول: لا، يستعملها هي، لا تبقى عنده. وشتش لكين. فنقول: إذا أعطاك تقول أنت في هذه أعطيته وتصرف في ذلك المال الذي أعطيته وهو مطالب برده، نحن نقول هذا يسمى أقرضته. أقرضته، أنت تقول أعطيته، أنا أقول لك أنت لم تعطيه، أنت أقرضته هذا القرض. طيب، لماذا أقرضته؟ لينقص لك ثمن الكراء. كان الكراء بألفي درهم، لكن أنت الآن أقرضته تلك الثلاثين ألفا التي سيردها إليك، وستأخذ معها ذاك الفارق الذي نقصه عليك في الكراء، فهذا قرض جر نفعا. عندما تقول لبعض الناس هذا يقولك طيب أنا سأخذ الثلاثين ألف درهم ويسكن من غير أن يؤدي إلي شيئا، هذا أشد. لماذا؟ لأن أنت ما زلتما في القرض الذي جر نفعا. بدل أن كان ينتفع بألفي ألف وخمسمائة درهم شهر، صار ينتفع بألفي درهم شهر. واش فهمت الكلام؟ فهذا وهذا لا يسمى رهنا، سميه انت رهن، سميه صدقه في سبيل الله، سميه قراءه القران، تسميتك له لا تخرجه عنك، تسميه زور. هذه الرهن هو ما وصفت لكم، لا ما سميتموه. مفهوم الكلام؟ طيب، هذا كلام جانبي اتى به قضيه الحق الذي يتعلق بالتركه. طيب، انسان مات وترك دارا، وهذه الدار رهنها صاحبها قبل أن يموت، بمعنى رهما يعني ذهب ليقترض عشرة الملايين، فقال له مقرضه أنا أحتاج رهنا أستوثق به من مالي، فقال له أرهنك داري. معنى أرهنك داري؟ لا تسكن، ليس يريد أن تسكن فيها، لا، ها هي عندك، إذا أديت إليك مالك في فقد أديته، وإذا لم أديه فتبعها. هذا مقصود الرهن، وللاستيثاق من الديون. لما مات هذا الإنسان، الورثة تركتهم متعلقة بدين، أول حق يخرج من التركة هو تلك فك ذلك الرهن، هذا أول حق قبل أي شيء. نقول كم ترك من المال؟ هذا ترك 10,000 درهم، وهذا 10,000 درهم هي التي يفك بها رقبة التركة. نعم، فإذا تدفع في طيب، تقول إذا دفعناها في التركة لم يبقى لنا من المال ما نجهزه به، ننظر كيف نصنع، لكن هذا أول حق ينبأ مفهوم يخرج من تركة الذي هلك. حق تعلق ببعض ما ترك، هذا حق تعلق بالتركة، فهو أول ما يخرج، هذا الحق الأول. الثاني مؤن تجهيز، حفر القبر، الكفن، كذا إلى آخره، الصابون والأشنان وهل مجران، هذا الحق الثاني. الحق الثالث الدين، باقي هذا ما لا نكلم الورثة، كل ورثة مازال ما جات نوبتكم، أنتم بتم تنعيطوا لكم، فيخرجون تقضى عنه ديونه. والديون نوعان، ديون الآدميين ودين الرب سبحانه، وديون الآدميين مقدمة على ديون الله سبحانه. لماذا؟ لأن دين ربنا سبحانه مبني على المسامحة، ودين الخلق مبني على المشاحة، فلذلك يقدم هذا على ذلك. ثم الحق الرابع الوصية، وهذه تخرج من ثلث ما بقي بعد أن يؤدى هذه الحقوق الثلاثة، ننظر في الذي بقي، وما بقي ننظر في ثلثه. الوصية لا يجوز أن تجاوز الثلث، فإذا أخرجت هذه الحقوق الأربعة حينئذ فقط نقول يا معشر الوارثين هلموا إلى إرثكم. طيب، هذه أمور قلت لكم ستعيننا في فهم بعض ما قال الإمام مالك رحمه الله هنا. زيد سيدي. قال حدثني يحيى عن مالك أنه قال إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله. طيب، الآن قال الإمام مالك رحمه الله إذا هلك الرجل ولم يكن أدى زكاة ماله، بقيت في ذمته، هذا دين عليه ولا لا؟ طيب، هو دين عليه. نقول لأننا قلنا إن الدين نوعان، دين الآدمي ودين ربنا سبحانه، هذا من دين من؟ دين الرب سبحانه. وقلنا إن الدين مقدم على الورثة، هو الحقوق، الحق الذي تعلق بعين التركة، ثم مؤن التجهيز، ثم الديون، ثم الوصايا، ثم الورثة. إذا الديون تجيء قبل الورثة، تجيء قبل الوصايا قبل الورثة. فينبغي أن تؤدى الديون وإن بلغت ما بلغت، ولو أتيت على التركة كلها ولا لا. لكن الإمام مالك يقول لا، أنا أرى أن هذه الزكاة تجعل في ثلث المال لا في التركة كلها. لماذا؟ أن الزكاة عند مالك هذه الزكاة التي لم تؤدى قسمان: رجل أقر في صحته بأنه لم يؤدي الزكاة، زكاة حول زكاة أحوال، أقر بذلك في صحته ثم مات ولم يؤديها، فهذا الدين عليه يخرج من التاركة وإن أتى على التاركة كلها، هذا كالديون. لكن رجل آخر أقر في مرضه الذي مات فيه بأن عليه زكوات كثيرة، فهذا يرى الإمام مالك رحمه الله أن هذه الزكاة تعامل معاملة الوصية لا معاملة الدين. لماذا؟ لأن هذا المريض يكون متهما بأنه يريد حرمان الوارث من إرثه، فيقول مثلا هذا الإنسان في مرضه المخوف وعنده ولد عاق فلا يحب أن يترك له شيء، عاق مجرم يعني يشتم أباه ويحمل زوجته على أكتافه وزوجته تشتم أباه معه، فيقول في نفسه إذا مت أنا تركت المال لهذا الفاعل مع هذه الفاعلة، والله لا ذاق مني صغير ولا كبير. فماذا يصنع؟ يقول أنا لم أؤدي زكاة 100 عام، وهو عالم بأن هذا الذي يقر به سيفني ذلك، سيأتي على التركة كلها. مالك يقول لا، هذا الإقرار يجعل في ثلث المال، هذا يكون من باب الوصايا لا يكون من باب الديون، لا يعامل معاملة الديون. لماذا؟ لوجود التهمة، لأنه نحن لا نجزم أن هذا الإنسان يريد أن يحرمه، قد لا يريد، قد فعلا قد يكون ذلك عليه، لكن التهمة موجودة، التهمة حاصلة بأنه يريد حرمان الوارثين، فلا نمكنه من ذلك. الإمام مالك لا يمكنه من ذلك، ولذلك قال: إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله. إذا الرجل هلك ولم يؤدي زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله، لكن أي الزكاتين التي لم تؤدى؟ الزكاة التي أقر بها في مرضه المخوف، ليست الزكاة التي أقر بها في حال الصحة، تلك التي أقر بها في حال صحته هي دين. لماذا لا نعاملها معاملة التي أقر بها في حال زمنه المخوف؟ لأن هذه ليس فيها تهمة، هو هنا ما لا يظهر عليه شيء من أمارات الموت حتى نقول إنه متهم بإرادة حرمان الوارثين. مفهوم الكلام؟ إذن الإمام مالك يتكلم عن الزكاة التي أقر بها صاحبها حال مرضه الذي يعني يخاف أن يموت فيه. نعم. ولا يجاوز بها الثلث. ولا يجاوز بها الثلث. لماذا؟ لأجل التهمة. لو سلطناه على المال وكان بينه وبين الوارث عداوة. وتبدى على الوصايا. وتبدى على الوصايا، تقدم على الوصايا. لماذا؟ لأنها دين. إذا كانت دينا يا إمام رضي الله عنك، إذا كانت دينا لماذا تكون لا تكون من أصل التركة؟ أنت تقول لا تجاوز الثلث، يعني تعاملها معاملة الوصية، وقال وتبدى على الوصايا، تبدى على الوصايا، تقدم على الوصايا، يعني نقولنا في قول صاحب الزورق: ثم وصاياه على الترتيب، ليست الوصايا على نمط واحد على ميزان واحد، الوصايا بعضها آكد من بعض، فهذه آكد من غيرها لأنها دين، وإن كانت يسلك بها مسلك الوصية. الذي حملها على أن يسلك بها مسلك الوصية هو التهمة، ولكنها دين فتبدأ على الوصايا. لماذا؟ لأن الدين هذا حق واجب، والوصية تبرع ولا لا؟ الوصية تبرع، هل يعقل أن يقدم التبرع على الحق الواجب؟ لا. فلذلك قد تقدم الديون لأنها حقوق واجبة إما لربنا سبحانه وإما لخلقه، فهذه تقدم على التبرعات اللي هي الوصايا. لكن طبعا وهذا الذي ذكرت لكم هذا إجماع من العلماء أن الدين إذا مات الميت وترك دينا وترك وصية فإن الدين مقدم على الوصية، هذا إجماع بين العلماء. لكن هؤلاء العلماء كيف يجمعون على مخالفة القرآن؟ القرآن فيه تقديم الوصية على الدين. يقول ربنا سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. قدم الوصية. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. في كل ذلك يؤخر الدين ويقدم الوصية. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. في كل هذا ربنا يقدم الوصية ويؤخر الدين والفقهاء مجمعون على أن الدين مقدم على الوصية. كيف هذا؟ طبعا الفقهاء أجل من أن يجمعوا على مخالفة القرآن، وربنا سبحانه أغير لدينه من أن يجعله في صدور قوم يتواطؤون على مخالفة كتابه، هذا لا يكون. لكنهم فهموا مراد الله وأنه لا يمكن في شرع الله أن يكون الحق الواجب مقدم على التبرع فتضيع حقوق ذوي الحقوق لأجل تبرع لمن لا حق له، هذا لا يكون. شرع ربنا سبحانه عدل كله وحكمة كله. طيب، فإذا لماذا قدمت الوصية على الدين في الذكر في القرآن؟ لأسباب. أولا الدين له من يطالب به، الدين لا يسكت أصحابه عنه، لا إذا مثل هالك سيأتي الدائنون أنا هذا مدين لي بكذا ويأتي الآخر وهذا مدين، فيوجد من يطالب به. لكن الوصية قد لا يعلم بها من من من من وصي إليه، فلا يوجد من فقدمها ربنا لينبه الورثة على عدم التساهل فيها وعلى إنفاذها على رغبة الموصي، وإن لم يوجد من يطالب بها. فهم كلام قدمها للاعتناء بها لتنبيه الورثة على قدرها وخطرها. ثم إن الوصية لم تكن معروفة عندهم في العرب في جاهليتهم، لم تكن معروفة، فربما يتساهلون فيها جريا على ما ألفوه فلا يخرجونها. فهذه علة نقطة أخرى لتقديمها على الدين. ونقطة ثالثة أن الدين الورثة يائسون منه أن يحوزوه لأنه يحول بينه وبين حيازته أصحابه، فأنفسهم يائسة من التطلع إلى الدين، لكن نفوسهم ليست يائسة من التطلع إلى الوصية وإلى حيازتها وهضم أصحابها، فقدم ربنا في الذكر لئلا يصنعوا ذلك ولئلا يتساهلوا فيها. وهذه بعض النكت التي من أجلها قدم ذكر الوصية على الدين في القرآن الكريم. نعم. وتبدى على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه. هذا أيضا إشكال آخر في كلام الإمام مالك رحمه الله، إشكال آخر في كلامه، قال وأراها بمنزلة الدين. يا إمام رضي الله عنك، إذا كانت بمنزلة الدين يجب أن تخرج من التركة لا من ثلث لكن أنت قلت يجب أن تخرج من الثلث. إيه هو كلام مالك رحمه الله لا اختلاف فيه ولا تنافر ولا تناقض، إنما يقول أراها بمنزلة الدين، أي تقدم على الوصايا كما أن الدين يقدم على الوصايا. مفهوم الكلام؟ هي مالك يراها وصية من الوصايا، ولكن ينبغي أن تقدم على غيرها من الوصايا. قال وأراها بمنزلة الدين، كما أن الدين يقدم على الوصايا كذلك هي تقدم على الوصايا. نعم. فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا. قال مالك رحمه الله وذلك إذا أوصى بها الميت. وذلك إذا أوصى بها، إذا قال في مرضه المخوف، لأن الكلام على الزكاة التي أقر بها في مرضه المخوف. في صحته نحن تقدمنا، إذا أقر بزكاة في صحته بزكاة أحوال فإنه دين استقر في ذمته، إذا مات يجب أن تخرج وإن أتت على التركة كلها. كلام مالك هذا في الزكاة التي أقر بها في مرضه المخوف. نعم. قال وذلك إذا أوصى بها الميت. إذا أوصى بها، إذا لم يوصي فإنها تتبعه عند ربه. قال فإن لم يوصي بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن. أيوة. وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. طيب، هلك هذا الإنسان، نسأل الله العافية، هلك ومضى عند ربه، وركن من أركان الإسلام منقوض عنده، أو الزكاة منقوض عنده. يا عباد الله، هذه الزكاة لا ينبغي التساهل فيها، لا ينبغي التساهل فيها، بالغة ما بلغت، كثر المال أو قل، إذا بلغ نصابا فينبغي أن تقطع رجاءك من مال الفقراء الذي في مالك. هذا مال جعله ربك لقوم عندك ينبغي أن يبلغهم، يجب أن تحمل نفسك على اليأس من ذلك المال، يجب أن تروض نفسك على أن تدفع مال ذوي الحقوق لذوي الحقوق. ومال علمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، الله افترضها في مالك، لا تقول لا هذا مالي أنا عملتنا. أولا أنت ما صنعت شيئا، من العاملين من عاملوا أكثر منك وخبطوا في الأرض خبطا أعظم من خبطك، ولم يأتهم مثل ما أتاك، ولا عشره ولا أقل من ولا عشيره، هذا فضل الله عليك، وما بكم من نعمة فمن الله. يقول المتنبي ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق، بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق، هذا الله الذي يعطي. طيب، احمل نفسك على اليأس، هذا شيء جعله الله فيه. طيب، ذهبت إلى الله وذلك عليك ولم توصي، لا في مرضك، لا في حال صحتك ولا في حال مرضك، الآن وصل هذا المال إلى الورثة. قال الإمام مالك رحمه الله إن أدوا زكاة مورثهم فذلك حسن منهم، لأن فيه بعض البر به، وإن لم يفعلوا فليس يجب عليهم. وهذا مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة رحمة الله عليهم، وخالف في ذلك الشافعية والحنابلة، ورأوا أنه يجب على الوارث أن يؤدي زكاة مورثه وإن لم يوصي بإخراج هذه الزكاة. وهؤلاء يستدلون بأدلة بقول ربنا سبحانه من بعد وصية يوصي بها أو دين، قالوا ربنا يقول أو دين يعني أي، وهذا دين فينبغي أن يقدم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث معروف دين الله أحق أن يقضى، وهذا دين الله أحق أن يقضى فلا بد أن يقضوه. لكن المالكية من وافقهم يقولون إن هذه الآيات وهذا الحديث دين الله ليس يشمل الزكاة الواجبة التي لم يخرجها صاحبها. لماذا؟ قالوا لأن الزكاة ليست دينا كالديون، هي دين ولكنه عبادة، الزكاة عبادة ولا لا؟ طيب، هذه العبادة الركن الأعظم فيها ما هو؟ هو نية الامتثال. يا فلان لماذا تصلي؟ لأن الله افترض ذلك. تصلي بقصد امتثال الأمر ولا لا؟ أنت تنوي امتثال الأمر، تنوي إبراء ذمتك مما أمرك الله به. لماذا تزكي؟ لأن الله أمر بذلك. النية هو ركنها الأعظم. النية فقدت هذا مات، ركن العبادة هذا الركن الأعظم مفقود، لا ينفع أن أخرج عنه وأنا الزكاة. لماذا؟ لأنه هذه النية، نية الامتثال، نية التقرب بفعل المأمور، هذا مفقود في حقي. مفهوم؟ فلذلك قال لا ينفعه، إن فعلنا نحن ذلك فهو حسن، لكن لا يجب علينا لأن ركنها الأعظم غير متحقق فيه. طيب لعل نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.